بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بعد المجلس التمهيدي من مجالس شرح علم النحو من خلال متن الآج الرومية. في الحقيقة كانت المحاضرة التمهيدية محتوية أو تركز على قضية نشأة علم النحو، نشأة علم النحو، وعلى شيء من تاريخ علم النحو، وعلى قضية المدرسة البصرية وفضلها على علم النحو، والمدرسة الكوفية وفضلها في تنافسها مع المدرسة البصرية في إنضاج علم النحو، وكذلك في التفريق بين أو في ذكر العلة التي لأجلها سبق النحو الصرف في التوضيع والاستقلال في التصنيف. وجزء كبير من المحاضرة كان حول قضية الشواهد الشعرية، ولماذا نتكلم في أشعار القدماء، وما هو ضابط الاستشهاد، ما هو الضابط الزماني للأشعار التي يمكن أن يستفاد منها وأن يستشهد بها. وذكرنا أنها تمتد في قرن ونصف قبل الجاهلية وقرن ونصف بعد الجاهلية، وأنهم ذكروا أن آخر من يستشهد بشعره، أي يستدل بشعره في اللغة، هو الشاعر الكبير إبراهيم ابن هرمة، إبراهيم ابن هرمة، وأن أول من رد شعره، أي رد الاستدلال بشعره لا لضعفه ولكن لانقضاء زمان الاحتجاج، لإغلاق بوابة الاحتجاج، هو بشار ابن برد، وهو رأس الشعراء المولدين أو الشعراء المحدثين، كبيرهم. وتكلمنا حول قضية المجال الذي يستشهد فيه بالشعر القديم، وأنه اللغة والنحو والصرف. وتكلمنا حول قضية الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأن الآيات القرآنية يستشهد بها، ولكني لم أذكر شيئا مهما، وهو أن بعض كتب النحو ليست ككتب ابن هشام، ابن هشام في قصر الندى وفي المغني يستشهد كثيرا بالآيات القرآنية، فيأتي بهذه الآيات ويشرحها ويفكك الكلمة ويعرب. بعض الكتب أو بعض المصنفين لا يفعلون ذلك، لا لأنهم لا يستشهدون بالآيات القرآنية، ولكن لأنهم يجلون القرآن عن هذه التصرفات النحوية العلمية، وهذا شيء مهم أن نعلمه. بعض الكتب لا تجد فيها إلا الشعر، لا تجد فيها إلا الشعر فقط، ولا يشرحون إلا بالشعر وكلام العرب، لا تجد فيها عناية بالآيات القرآنية. هذا لأنهم يتجنبون هذه التصرفات وهذه الأعمال العلمية الإعرابية، وكأن في ذلك وكأن في ذلك نوع ابتذال ونوع امتهان. يقول لا، يقولون لا، دع القرآن جانبا يكون مخدوما، دع القرآن ليكون مخدوما. أما اللغة، أما اللغة أي أما كلام العربي فنستعمله. ثم ما ينتج عن هذه الدراسات نخدم به القرآن ونفهم به القرآن. دع القرآن فوق ليكون مخدوما، دع القرآن فوق ليكون مخدوما. وليس ذلك لأن القرآن ليس حجة عندهم في ماذا؟ في الاستشهاد باللغة، بل هو حجة لا شك، هو حجة لا شك. لأن القرآن إما أن تؤمن بأنه كلام الله، وإما على أسوأ الأحوال والعياذ بالله أن تقول هذا من وضع البشر، أن تقول هذا من وضع البشر. ولو قلت إنه من وضع البشر فإنه قد وضع في زمان الاحتجاج. إذا قلت إنه من وضع البشر فإنه قد وضع في زمان الاحتجاج. لذلك لا يمكننا إلا أن نسيء الظن بنية من ينزعون الاستشهاد بالآيات القرآنية من المعاجم بحجة تجريد العلم عن الدين، أو بحجة أن يكون الاستشهاد باللغة فقط بعيدا عن الدين. بعض النصارى يفعل هذا، نزعوا الاستشهاد بالآيات القرآنية، وأظن هذا وقع أول ما وقع في قاموس المنجد، في قاموس المنجد نزعوا الاستشهاد بالآيات القرآنية في هذا القاموس. أنت إذا فتحت كتاب لسان العرب تجد الشواهد القرآنية على المعاني، وبعضهم وضعها في تصنيف مستقل، بعضهم وضعها في تصنيف مستقل لكثرتها وللعناية بها، اعتنى بها ابن منظور. في قاموس المنجد لا تجد الاستشهاد بالآيات القرآنية بحجة أن يكون العلم مأخوذا عن العربي، وأن يكون مأخوذا من كلام العربي بعيدا عن القضايا الدينية، وبعيدا عن ما يعتنقه المصنفون من الدين. ومن قال إن الاستشهاد بالآيات القرآنية لا يكون إلا من خلال المسلمين؟ إن الكفار الذين أنكروا كون القرآن من عند الله جل وعلا بماذا اتهموه؟ قالوا وضعه محمد، أو وضعه له قوم فصحاء. إذن هو في منزلة الشعر على الأقل. فلذلك لا يمكنني إلا أن أسيء الظن بنية هؤلاء وألا أصدقهم، لأن القرآن في النهاية كلام عربي، إن كان من عند الله فهو واضح، وإن كان من عند غير الله فكل الشعر من عند غير الله، شعر النابغة من عند غير الله ونستشهد به، شعر الأعشى من عند غير الله ونستشهد به، أشعار المولدين من عند أقوام المسلمين، شعر جرير ابن عطية من عند غير الله، شعر الفرزدق من عند غير الله، شعر الأخطل النصراني من عند غير الله، شعر كثير عزة من عند غير الله، شعر عمر بن أبي ربيعة من عند غير الله. طيب القرآن قل إنه من عند غير الله وهو أقدم من هؤلاء جميعا، فلماذا لا تستشهد به؟ فلذلك فما قلت لا يمكنني إلا أن أسيء الظن بهؤلاء. فكان لابد من التنبيه حول قضية الاستشهاد بالآيات القرآنية. نعم، وتكلمت كذلك على قضية التفريق بين الخلاف النحوي، يعني الخلاف في قاعدة أو في تأويل إعراب بين النحويين، والخلاف بين أهل اللغة وبين أهل اللسان. بقي الكلام في شيء حتى ندخل إلى هذا العلم على بصيرة. بقي الكلام في شيء من مبادئ العلوم، كما قال بعضهم إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه يسمونها المبادئ، مبادئ العلوم. بعضهم يبدأ ببعضها، بعضهم يحاول أن يبدأ بكلها، ولكن للمبتدئ عموما لا يمكننا أن نبدأ بكل المبادئ، ولكن الاسم والتعريف والموضوع والفضل أو الثمرة، والفضل أو الثمرة، هذه مبادئ لا بد أن نبدأ بها. طبعا علمتم أن اسمه هو النحو، وعلمتم أن الذي سماه بذلك أبو الأسود الدؤلي، صحيح؟ ترون ما قلت صحيحا؟ سماه بذلك أبو الأسود الدؤلي. بعضهم يقول نعم، بعضهم يقول سيدنا علي هو الذي سماه. سمي النحو متى؟ أنح نحوي أو أنح هذا النحو، هل هذه تسمية؟ التسمية جعل الشيء علما للشيء لاحقا. نعم، سمي بعد أبي الأسود الدؤلي، وهذا قلته في المحاضرة التمهيدية، سمي بذلك بعد أبي الأسود الدؤلي، وأخذوه مما قيل، أي هذه الجملة، هذا الكلام، أنح هذا النحو أو أنح نحوي، أخذوه من هذه الجملة، لكن لم يسمى كذلك في نفس العهد الذي قيلت فيه هذه الكلمة. التسمية شيء آخر، التسمية جعل الشيء علما، جعل الكلمة علما، جعل الكلمة علما. أنت ربما تثني على أحد فتقول هذا الرجل محمد، تقول هذا الرجل محمد، يعني تثني عليه بأنه محمود، يعني بأن الناس يحمدونه، لكن أن تجعل اسمه محمد، أن تجعل اسمه محمدا علما هكذا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وبالمناسبة كما ذكرت حول قضية الآيات القرآنية وأن بعض العلماء فعل هذا، كذلك ينبغي أن نتجنب في كلامنا التمثيل بما هو صريح في النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد. نعم، ولذلك نستعمل دائما زيدا وعمرا، هما يتحملان كل ما يحدث في النحو، هذان الرجلان يتحملان كل ما يحدث في النحو، زيد وعمر. نعم، علم النحو كما قلنا اسمه النحو، علم النحو إذا تكلمنا على تعريفه فهو علم بأصول، علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء، علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. حينما أقول علم فإنني أقصد بذلك غالبا في تعريف العلوم، أقصد بذلك الإدراك، الإدراك أن تدرك شيئا ما، فعلمك بعلم معين أو علمك بأصول علم، أي علمك أي إدراكك بأصول هذه هذا العلم، إدراكك لهذه الأصول. فحينما نقول علم النحو هو علم بأصول تعرف بها كذا وكذا، أو علم الفقه هو علم بكذا وكذا، أي إدراك لكذا وكذا، إدراك لكذا وكذا، هذا هو المعنى المناسب هنا. نعم، نقول في علم النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم. صوت انقطع. نقول في علم النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء، إعرابا وبناء. قلنا إن علم، إن قولنا علم أي إدراك بأصول. الأصول المراد منها هنا القواعد، أنا لا أريد أن أفصل تفصيلا دقيقا واسعا لأننا الآن في مرحلة المبتدئين، في مرحلة المبتدئين، وأحاول أن أيسر الألفاظ التي أقولها وأن أتجنب المصطلحات بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، وإلا فهناك قدر لابد منه، هناك قدر لابد منه، وإلا فكيف نتعلم؟ لابد من جديد ولابد من نوع صعوبة، ولكن أحاول أن ييسر ذلك بقدر الإمكان حتى لا يصد المبتدئ عن العلم، وهذا هو منهجي في هذه المرحلة في شرح الأجرومية، هذا هو منهجي في شرح الأجرومية. لا يعنيني أن أقلل المحاضرات بقدر ما يعنيني أن أكسر هذا الحاجز النفسية من الخوف من هذا العلم، خاصة أن الناس في مصر لا يحبون هذا العلم، العاديون الذين درسوا في الثانوية العامة مثلا كلامهم واحد حول هذا العلم، لا نحبه، هذا علم يقلل من درجاتنا في المجموع في نهاية العام، هذا العلم ثقيل على النفس إلى آخره. هذا يرجع إلى التدريس لهذا العلم أكثر مما يرجع إلى العلم في نفسه، وإلا في علم النحو علم ممتع وسهل ومحدود، كذلك علم النحو علم محدود تحت كل حال وتحت كل الظروف، علم النحو علم محدود مغلق له قواعد مدونة موجودة. نعم، فنحن نقول في هذا التعريف، تعريف هذا العلم هو علم بأصول، أي إدراك لأصول. الأصول المراد منها هنا القواعد، القواعد، القاعدة هي المفهوم الكلي الذي يشمل كل ما تحته من الأجزاء أو الأفراد. يعني مثلا حينما أقول لك الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، هذا يشمل تحته ما لا يحصى من الصور الجزئية، فقولي الفاعل مرفوع هذا أصل، قولي الفاعل مرفوع هذا أصل، هذا قاعدة كلية، هذا المفهوم قاعدة كلية يندرج تحتها زيد قائم، عمرو نائم، المسلمون قادمون، المسلمات، المسلمون قادمون، المسلمون يقدمون. طبعا هذا كل ما ذكرته مبتدأ وليس فاعلا، لكن نقول مثلا يقوم عمرو، يقوم عمرو، ينام زيد، ينام زيد، ينتصر المسلمون، ينتصر المسلمون، هذا فاعل، المسلمون فاعل، وعمر فاعل، وزيد فاعل، جاء الفتى فاعل، كلمني القاضي فاعل، القاضي فاعل، الفتى فاعل، جاءني غلامي، غلامي فاعل. نعم، صور لا تحصى تحت هذه القاعدة الكلية، تسمى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية. الفاعل مرفوع، وهذا أصل من الأصول، فالمراد بالأصول هنا القواعد التي تتعلمها بعد ذلك إن شاء الله تعالى في علم النحو. تعرف بها أحوال أواخر الكلمة، تعرف بها أحوال، الأحوال هي الصور التي تأتي عليها أو يأتي عليها آخر الكلمة من الإعراب أو البناء. والإعراب بعد ذلك إما أن يكون رفعا أو أن يكون نصبا أو أن يكون خفضا أو أن يكون جزما، فهذه أحوال. إذا كانت الكلمة معربة فالأحوال تعرض على آخر الكلمة بحسب ما يجوز لها أن تعرض عليه، أو بحسب ما يجوز أن يعرض لها، بحسب ما يجوز أن يعرض لها. نعم، وإذا كانت الكلمة مبنية فإن آخرها يلزم حالة واحدة. ما القواعد التي أعرف بها كل ذلك؟ ما القواعد أو ما المفهوم، ما المفاهيم التي أعرف بها كل ذلك؟ هذا ما نتعلمه في علم النحو، هذا ما نتعلمه في علم النحو. فعلم النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء، أي من حيث الإعراب ومن حيث البناء. لماذا أقول من حيث الإعراب ومن حيث البناء؟ لأنني ربما أتناول أحوال أواخر الكلمة لا من حيث الإعراب ومن حيث البناء، كما في بعض أبواب علم الصرف كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. فعلم النحو يعنى بأحوال أواخر الكلمات، لا أقول بأواخر الكلمات، وانتبهوا، لا نقول علم النحو يعنى بأحوال أواخر الكلمات، يعنى بأواخر الكلمات لأن أواخر الكلمات هي الحروف نفسها. ها؟ الأواخر هي الحروف نفسها، ونحن في علم النحو لا نعنى بالحروف نفسها، وإنما نعنى بأحوال هذه الحروف، نعنى بأحوال هذه الحروف. فقولي زيد في قال زيد أو جاء زيد، وقولي زيدا في كلمت زيدا، وقولي زيد في نظرت إلى زيد، وقولي جاء المسلمون أو أفلح المؤمنون أو كلمت المسلمين أو أكرمت المؤمنين أو نظرت إلى المسلمين أو ذهبت إلى المؤمنين، هذه كلها أحوال تعرض، أحوال تعرض، لا تعرض لذات حروف الكلمة، وإنما هو حال يطرأ على الكلمة، حال يطرأ على آخر الكلمة. فتقول زيد زيدا زيد، زيد زيدا زيد. الدال حرف واحد لم يتغير، ويجوز لك أن تقول الدال لم تتغير والدال لم يتغير. هذه فائدة، أن الحروف تذكر وتؤنث. إذا تكلمت على الحروف فقل هذه ألف أو هذا ألف، هذه دال أو هذا دال، لا إشكال في التأنيث والتذكير في الحروف. نعم، فالدال هنا لم يتغير أو لم تتغير، وإنما الذي تغير ما طرأ عليه من الحال. مرة جاء مرفوعا قال زيد، ومرة جاء منصوبا كلمت زيدا، ومرة جاء مجرورا أو مخفوضا. مجرورا هو اصطلاح البصريين، ومخفوضا هو اصطلاح الكوفيين. فتقول زيد زيد، هذا طرأ على الكلمة، هذا طرأ على الكلمة ولم يغير آخر الكلمة. فالمراد بآخر الكلمة أي أحوال أواخر الكلمة. ولذا قد نتوسع في العبارة ونقول أواخر الكلمات، وإنما هي أحوال أواخر الكلمات، أحوال وليس نفس الآخر. نعم. النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. هذا هو التعريف السهل الواضح الذي يمكنك أن تحفظه من هذه المحاضرة لعلم النحو. وكما قلت لكم، وهذا شيء مهم جدا، ما الأستاذ إلا كالمفتاح، ما الأستاذ إلا كالمفتاح. ثم أنت تعلم نفسك، أنت هذا الدرس مفتاح، وأنت تذهب وتقرأ، تذهب وتقرأ وتنظر في التعاريف، تعريف علم النحو في الشروح التي تناسب هذه المرحلة. لابد من وجود اجتهاد، لابد من وجود عمل يفوق ما فعلته وما عملته في الدرس، عمل خلف الكواليس كما يقال، عملك أنت في مكتبك في غرفتك، لابد من ذلك. وإنما نحن نعطي المفتاح، نفكك لك المشكلات ليس أكثر، نعمل لك وصلة بينك وبين العلم حتى لا تكون منقطعا. أما بعد ذلك الجهد والعمل فالأصل أن يكون منك، والأصل أن الدرس أداة، الأصل أن الدرس أداة من أدوات تعلمك، الأصل أن الدرس أداة من أدوات تعلمك. تتناول فيه المفتاح ثم تذهب أنت وتفتح وتنظر وتحصل ربما أضعاف ما حصلته في الدرس. إياك أن تعتمد فقط على الدرس، هذه نصيحة اتبعها في كل مراحل التعلم. إياك أن تعتمد فقط على الدرس، لن يعطيك الأستاذ كل شيء، لن يعطيك الأستاذ كل شيء، يعطيك كل شيء إنه علمك أنت أن تحصل. لو هيأت علميا ونفسيا أن تحصل أنت، وأن تحصل ما لم يعطك إياه هو. نعم. فعلم النحو في التعريف اليسير القريب علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. طيب، السؤال الآن، ما هو موضوع علم النحو؟ حينما نتكلم على، نقول في أي علم ما هو موضوعه، ما هو موضوع هذا العلم، فقولنا موضوع هذا العلم أي المجال أو المكان الذي نمارس فيه مسائل هذا العلم أو قواعد هذا العلم. هذا هو معنى قولنا موضوع العلم. موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هذه جملة صعبة، ربما لا تناسب هذا المقام، فنقول موضوع كل علم هو المجال أو الدائرة التي نمارس فيها مسائل هذا العلم. فمثلا موضوع علم الطب، موضوع علم الطب ما هو؟ أسألكم، ما هو موضوع علم الطب؟ أمراض الإنسان، جسم الإنسان. نعم، كما قال أخونا، جسم الإنسان. نعم. أما الأمراض التي ندرسها وكيفية معالجتها. فهذه المسائل، هذه هي المسائل نفسها. نعم. أما الموضوع فهو ماذا؟ الجسم. فإذا كان المريض مستلقيا أمامك على سريره، فأنت ماذا تبحث؟ في أي شيء تبحث في هذه الغرفة التي أنت فيها مع المريض؟ هل في الحوائط؟ هل في السرير الذي ينام عليه؟ لا، أنت تبحث في جسمه. فإذا تجاوزت جسمه وبحثت في السرير الذي ينام عليه، إذا أنت تبحث هنا في موضوع علم الهندسة، تبحث في موضوع علم الهندسة. نعم. فكل علم له موضوع، كل علم له مكان يمارس فيه، كل علم له حدود لا يخرج عنها. عالم البحار ما موضوع علمه؟ أين يمارس علمه؟ في غابات الأمازون، صحيح؟ إذن أين؟ نعم، في البحار. عالم البحار موضوع علمه البحار. أما غابات الأمازون فهذه لعالم الطبيعة، فهذه لعالم الطبيعة. نعم. الطبيب البيطري موضوع علمه جسم الحيوان. عالم الحشرات موضوع علمه الحشرات. نعم. علم النحو موضوع علمه موضوع مسائله، أين نمارس مسائله؟ علم النحو أين مسائله؟ أين نمارس مسائله؟ نعم، الكلمات والكلام. ومن الخطأ هنا أن تقول القرآن والسنة، لأن هذا جزء من كل. من الخطأ هنا أن تقول موضوع علم النحو القرآن والسنة، لأنك تمارس علم النحو في كل كلام عربي، في كل كلام يصدق أنه كلام عربي. لكن نستطيع أن نبرز قضية القرآن والسنة في الكلام على الفائدة والغاية من تعلم هذا العلم. تقول: نعم، أستعين بهذا العلم على فهم كلام الله تعالى وعلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تستعين به على فهم كلام الله تعالى وعلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تستعين به على فهم كلام العرب عموما، لا إشكال في ذلك. كعلم البلاغة، أصلا علم البلاغة وضع للاستعانة به على إدراك إعجاز القرآن، أي من حيث البلاغة، من حيث اللغة، ولكنه علم يستعمل لتحليل أو يستعمل في تحليل كل كلام بليغ. علم يستعمل في تحليل كل كلام بليغ، لأن الثمرة التي يخرجها لك علم البلاغة أو علوم تخرجها لك علوم البلاغة هي أنك تدرك العوالي من كل كلام، أنك تدرك كيف صار هذا الكلام جيدا ولماذا صار هذا الكلام جيدا، تعلل جودة الكلام. والكلام الجيد منه ما هو قرآن ومنه ما هو من كلام البشر، ولكنه يبلغ في القرآن حد الإعجاز، يبلغ في القرآن حد الإعجاز. كذلك علم النحو، علم تتمكن به كما قلنا، علم تتمكن به أو تعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء، وهذا يمكنك أن تستعمله في الكلام العربي العادي، في كلام الناس، وفي الكلام البليغ، وفي الكلام المعجز الذي هو القرآن، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكنك أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفهم كلام الله تعالى، وأن تفهم كلام الناس، أن تعرب كلام الناس وأن تعرب القرآن وأن تعرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعلم النحو. فهذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة. نعم، لكن لا شك أن غايتك أن تفهم بهذا العلم، أن تستعين به على فهم كلام الله تعالى وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما موضوعه كما قلنا فهو علم، فهو كلام العربي عموما، الكلام العربي عموما، هكذا أدق، الكلام العربي. والقرآن كلام عربي، قرآنا عربيا غير ذي عوج، القرآن كلام عربي. أما أنه من عند الله تعالى وأما أنه معجز فذلك لا يؤثر في أنه كلام عربي وضع على قانون كلام العرب، وأي نزل على قانون كلام العرب وجاء على وفق قواعدهم واستعمالاتهم. نعم، نقرأ القدرة الذي نحاول أن ننتهي من شرحه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. يقول محمد بن أبي الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. نعم. يقول: الكلام هو اللفظ إلى آخر التعريف. يقصد بالكلام هنا، وانتبهوا، طبعا هو بدأ أولا بالبسملة، بدأ بالبسملة، ولا خلاف بين العلماء في استحباب البدء بالبسملة في الكلام المنثور، لا خلاف بين العلماء في استحباب البدء بالبسملة في الكلام المنثور. الكلام المنثور يعني الكلام الذي نثر، يعني الذي هو ليس ليس شعرا. نعم، فلا خلاف بين العلماء في أن الكلام إذا كان كلاما شريفا يليق بالعلم ويليق بالبسملة، لا خلاف بين العلماء في استحباب البدء بالبسملة. وإنما اختلف العلماء في البدء بالبسملة قبل الشعر، اختلف العلماء في البدء بالبسملة قبل الشعر، وكثير من العلماء على كراهة ذلك، لأن هناك مناثرة بين الشعر والقرآن، لأن الله تعالى نفى خصوص الشعر عن القرآن. نعم، فكأن القرآن له خاصية وهي ألا يقبل الشعر وألا يقبل شيئا منه، ولهذا شدد العلماء في أن أواخر الآية يقال فيها الفاصلة أو الفواصل، ولا يقال فيها القافية أو القوافي. في الشعر نقول القافية والقوافي، وفي القرآن نقول الفاصلة والفواصل. وإنما اختلفوا في هل يقال في القرآن سجع أو لا، هذه قضية أخرى، لأن السجع من الكلام المنثور. السجع هو مما يكون موجودا في الكلام المنثور الجيد، يعني مما يجود به الكلام المنثور، فلم يتعرض لقضية الشعر حتى وإن وقع السجع في الشعر بعد ذلك، كما فيما يسمى بالترصيع. الترصيع في الشعر أن يقع في الشعر قوافي بهيئة معينة، نعم، ولكن السجع خاص بالنثر ابتداء. السجع من خصائص النثر ابتداء، أو مما يتميز به، مما يجود به النثر ابتداء. فاختلفوا في السجع هل يوجد في القرآن سجع أو لا. أما القافية فلا، لا يقال فيما في القرآن قافية، لأن القافية هي ركن الشعر. الشعر أربعة أركان. الشعر حتى يكون هذا الكلام شعرا فلا بد أن يتوفر فيه أربعة أركان: الركن الأول اللفظ، والركن الثاني المعنى، والركن الثالث الوزن، والركن الرابع القافية. فاللفظ والمعنى والوزن والقافية يتشكل عن كل ذلك بيت الشعر. بيت الشعر أو الشعر لفظ ومعنى ووزن وقافية، فلا يقال ما في القرآن قافية لأنها ركن الشعر، ركن الشعر، نعم. فكذلك لشيء قريب من هذا كره العلماء، أو كره كثير من العلماء أن يبدأ بالبسملة قبل النظم، ففصل بعضهم قال يجوز أن يبدأ قبل النظم إذا كان في العلم الشرعي، يعني يذكرون هذا التفصيل، يقولون إنما ينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا كان الشعر في غير العلم وفي غير المعاني الشريفة، أما لو كان في العلم وفي المعاني الشريفة فلا إشكال أن نبدأ بالبسملة قبله، نعم. فبدأ هنا الكلام معنا الآن هو خارج الخلاف، الكلام الآن معنا خارج الخلاف. لماذا؟ لأنه يتكلم حوله، لأنه أتى بنثر فذكر البسملة قبل النثر، وهذا مستحب وأجمع عليه العلماء على استحباب البسملة قبل النثر اقتداء بالقرآن، لأن القرآن بدأ بالبسملة، نعم، وعملا بحديث أو برواية كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو هو أجذم، نعم. فذلك كله جعلهم يبدأون بالبسملة، يتشبهون بالقرآن الذي بدأ بها، ويتبركون بذكر اسم الله تعالى، ويعملون بحديث أو برواية كل أمر لا يبدأ فيه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بذكر الله فهو أقطع أو أجذم. وهذا الحديث فصله الإمام النووي في الأذكار، الإمام النووي فصل الكلام فيه وفي ما ذكر من رواياته بشيء من التوسع في كتابه الأذكار، نعم. قال بعد ذلك بعد البسملة الكلام. لماذا بدأ بالكلام؟ بعض المصنفين يبدأون بالكلمة، بعض المصنفين يبدأون بالكلمة كابن هشام، وبعض المصنفين يبدأون بالكلام يعني بالكلمات. الكلام هو الكلمتان فأكثر، كابن مالك: كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، نعم. والذين بدأوا بالكلام إنما بدأوا بموضوع علم النحو، لأن موضوع علم النحو هو الكلام العربي وليس الكلمة، أما موضوع علم الصرف فهو الكلمة الواحدة، وهذا تناولنا طرفا منه في المحاضرة التمهيدية. أنا أحاول أن يعني ألا أتعجل معكم، فلو كان هناك شيء من الإشكال في الكلام أو الصعوبة، لأنني أشرح على أنه بينكم من يدرس النحو لأول مرة وهو يشكل بالنسبة إليه رعبا، فأنا أحاول أن أيسره جدا، فربما من درس النحو من قبل أن يمل. نعم، ربما يمل من درس النحو من قبل. نعم، لكن لابد من التفصيل، لأنني حينما شرعت في هذه المحاضرات وبدأت في هذه المرحلة إنما عانيت بمن يبدأون في النحو لأول مرة. نعم، فحينما نقول الكلام، لماذا نبدأ بالكلام كابن مالك بدأ بالكلام؟ لأن الكلام في الحقيقة هو موضوع علم النحو وليس الكلمة الواحدة. علم النحو لا تظهر قواعده إلا في الكلام، علم النحو لا تظهر قواعده إلا في الكلام، إلا في التركيب. ها، في التركيب. تركيب، ما معنى تركيب؟ أن تركب الكلام من كلمتين فأكثر، لا تقل زيد فقط فتقول هذا كلام، هذا ليس بكلام، إلا إذا كان مثلا جواب سؤال فيكون الكلام مركبا في الحقيقة ولكنه غير ملفوظ. نعم، تقول أين، تقول من فعل هذا فتقول زيد، أي زيد فعل هذا، فالسؤال مقدر في الجواب. أين عمرو؟ هنا. فكلمة هنا ليست واحدة هكذا في الهواء، لا، كلمة هنا أي عمرو هنا مبتدأ وخبر، وهذا يسمى التقدير، حينما يكون الكلام مفهوما ويكون في نيتك ولكنك لا تتلفظ به فهو يسمى التقدير. وسيأتي عليك إن شاء الله قولنا لفظا أو تقديرا. لفظا يعني تلفظت به، تكلمت به بصوت، أو تقديرا يعني نويته في نفسك، فهو مركب في حقيقة أمره، وفي حقيقة أمره مركب، ها؟ ولكنك تقدره تنويه ولا تتلفظ به. والتقدير كثير جدا في كلام العرب، ميلا للاختصار، ميلا للاختصار، التقدير كثير جدا في كلام العرب. نعم، فهو بدأ بالكلام لأنه موضوع علم النحو. أنت تقول زيد فقط هكذا، هذا ليس كلاما عند النحويين، هذه اللفظة عند النحويين تسمى موقوفة، وهذا أرجح من أن تقول ساكنة، قل موقوفة، يعني تقول هذا قول زيد هكذا فقط. ما إعرابه؟ قل له لا إعراب. لماذا؟ لأن الإعراب إنما يكون في الكلام وليس في الكلمة الواحدة. هل نقول إنها مبنية؟ هل نقول إنها ساكنة؟ كلمة زيد هكذا في الهواء كفرق كمفرد فقط هكذا زيد، هل تقول إنها مبنية؟ هل تقول إنها ساكنة؟ الراجح أن تقول إنها موقوفة، أن تقول إنها موقوفة. لماذا؟ لأن السكون علامة من علامات الإعراب، لأن السكون علامة من علامات الإعراب، فلا ننظر إلى كون هذا اللفظ ساكنا إلا بعد أن ننظر إلى العوامل التي دخلت عليه، وهنا لا عوامل دخلت عليه، هنا لا توجد عوامل دخلت عليه. وكذلك لا تقل إنه مبني، لأننا لا نقول إنه مبني إلا إذا نظرنا إلى ثبوته من حيث عدم تأثير العوامل عليه. نحن نقول هذه اللفظة مبنية، متى نقول إنها مبنية؟ ها؟ إذا نظرنا إليها وهي ثابتة ولا تؤثر فيها العوامل، يعني لا تؤثر فيها، لا يؤثر فيها ما يدخل عليها أثناء الجملة. أنت تقول قال زيد، فالفعل هنا عامل أثر في زيد بالرفع فصار زيد، وتقول كلمت زيدا، فكلمت هنا فعل والفاعل معه أثر في زيد بالنصب جعله مفعولا به، نظرت إلى زيد فإلى هنا عامل أثر في زيد بالكسر بالخفض، جعله مخفوضا أو جعله مجرورا، جره أو خفضه. نعم. فهذا أما الحروف، الحروف كلها مبنية، أنت تقول حيث، وتقول أين، وتقول هل، وتقول بل، وكذلك الأسماء التي أشبهت الحروف، تقول ذا أو هذا. نعم، الحرف الأسماء التي أشبهت الحروف تكون مبنية كذلك، لكنك لا تنظر إلى قضية بنائها إلا إذا وجدتها ثابتة لا تتأثر بالعوامل الداخلة عليها. ونحن حينما نتكلم في اللفظة المفردة هكذا بدون تركيب لا نتكلم في عوامل ولا عوامل هنا. هل هذا واضح؟ فماذا نقول فيها؟ نقول فيها موقوفة، نقول فيها موقوفة، يعني لا تتكلم فيها بإعراب ولا بناء ولا بسكون، قل هي موقوفة موقوفة. نعم، فبدأ بالكلام. قال الكلام هو اللفظ، وبدأ يعرف الكلام. والمراد بالكلام هنا هو الكلام في اصطلاح النحويين، الكلام في اصطلاح النحويين. الاصطلاح في اللغة يعني الاتفاق، يعني في اتفاق النحويين، ومعناه في الاصطلاح أيضا، يعني في اصطلاحنا، في كلمة اصطلاح هنا في اصطلاح أهل العلوم حينما يقولون هذا المعنى في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، أي أن تتفق طائفة مخصوصة على أمر يكون معهودا بينهم، أو على معنى يكون معهودا بينهم، يضعونه لكلمة ما، بحيث إذا أطلقت هذه اللفظة أو هذه الكلمة بينهم انصرفت أذهانهم إلى هذا المعنى، انصرفت أذهانهم إلى هذا المعنى. طائفة مخصوصة تتفق على معنى معين للفظة معينة، بحيث إذا استعملوا هذه اللفظة بينهم انصرفت أذهانهم إلى هذا المعنى. أنت تقول شاذ، هذه الكلمة شاذ، الشاذ في القراءات غير المتواتر، ولا يلزم أن يكون ضعيفا، لا يلزم منه أن يكون ضعيفا من حيث أسانيده الآحاد، قد يكون صحيحا ثابتا من حيث الأسانيد الآحاد لكنه لا يكون متواترا فيكون شاذا. فعند أهل القراءات وفي علوم القرآن كلمة شاذ لا تعني ضعيف كما هو عند أو كما هو في اصطلاح علوم الحديث، لا تعني ضعيف، وإنما تعني أنه ليس بمتواتر وقد يكون صحيحا. ولذلك ترى العلماء يستشهدون يستدلون بالقراءات الشاذة لأنها عندهم في مقام الروايات الحديثية، في مقام الروايات الحديثية، لكنها لما لم تتواتر لم يثبتوا قرآنيتها، لم يتلوها كقرآن، وإنما تناولوها كأخبار الآحاد، فهي في مقام الأحاديث عندهم. نعم. الشاذ عند علماء الحديث هو من القسم الضعيف، لأن الثقة فيه يخالف جمعا هم أوثق منه أو هم أرجح منه بسبيل أو بتعبير أدق. الثقة، شخص ثقة يخالف عددا هم أرجح منه، إما بالحافظة وإما بالثقة وإما بالعدد، هم أرجح منه على كل حال فيخالفهم، فيسمى ذلك شاذا، بخلاف مخالفة الضعيف فتسمى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه الأرجح، أو الأفضل أن نقول لمن هم أرجح منه. إلا إن قصدنا بالأوثق هنا ما يشمل العدالة، لأن الرجحان قد يترجحون عليه بالعدد، قد يترجحون عليه بالعدد، فلذلك الأفضل أن يقال لمن هم أرجح منه. ها؟ وبذلك نحن والشافعية الجمهور ذهبنا إلى أن هز الإصبع في الصلاة، تحريك الإصبع في الصلاة، هذا ثبت في رواية شاذة، لأن فوق الروايات العشر، فوق الروايات العشر جاء بالإشارة فقط، ورواية واحدة جاءت بالتحريك، فبعضهم اعتبرها زيادة ثقة، بعضهم اعتبرها زيادة ثقة، وبعضهم اعتبرها شذوذا، الجمهور اعتبرها شذوذا يعني. نعم، نرجع. فهذا معنى الشاذ عند علماء الحديث. نعم، والشاذ عند اللغويين لا يعني الضعف، وإنما يعني أنه يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. ما معنى يحفظ ولا يقاس عليه؟ نحن تكلمنا في المحاضرة الماضية وقلنا إننا نستل أو نستنبط القواعد من النصوص بالنظر في النصوص، نصوص العرب القديمة في الشعر القديم، نستدل على القواعد. فربما يأتي بيت من الشعر مثلا، ذكرت هذا في هذه المحاضرة، يأتي بيت من الشعر مخالفا للثابت من هذه الأشعار جميعا، يعني الأشعار الأخرى صحيحة، ويأتي هذا الشاهد مخالفا لها، فينظرون أولا في ثبوت هذا الشاهد، فإذا كان ضعيفا ردوه، وإذا كان قويا قبلوه، بعد أن يقبلوه ينظرون هل نؤوله، فإذا كان يقبل التأويل بحيث لا يختلف ولا يضاد القاعدة التي ثبتت بنصوص أخرى أقوى منه أولوه، فإذا لم يقبل التأويل قالوا هذا شاذ يحفظ، هذا حكمه يحفظ ولا يقاس عليه، يعني هذا نص صحيح ولكنه يستعمل كما هو بعينه، هو فقط يستعمل ولا تقس عليه، إنما قس على القاعدة التي ثبتت بالشواهد الأخرى. هذا هو الشاذ عند اللغويين، هذا هو الشاذ عند أهل اللغة، ومنهم النحاة، منهم أقصد هنا المعنى الأعم، منهم النحاة. نعم، فالشذوذ يعني أن الكلمة تحفظ ولا يقاس عليها، تستعمل بذاتها دون أن يقاس عليها غيرها، لأن غيرها يقاس على ما هو ثابت بشواهد أكبر وأكثر. نعم، فكذلك كلمة الكلام، الكلام في أصل اللغة هو كل ما أفاد، الكلام في أصل اللغة هو كل ما أفاد، إشارة أو كتابة أو عقود أو نصب، هذه إفادات، هذه أمور يحصل بها أو تحصل بها إفادات، الكتابة تحصل بها إفادة وهي كلام، الإشارة أن تشير لشخص بيدك يقول قال بيده أن اذهب، قال بيده أن اقعد، قال بيده أن تعال، فهذا كلام، كلام. كذلك النصب، النصب أي ما نصبك علامة على شيء في الطريق، العلامات في الطريق والأمارات في الطريق، هذه النصب تنصب لتكون علامات. وكذلك العقود التي يعقدها الطرفان، العقد له دلالة أيضا، يدل على شيء ثم هو ليس بصوت. أما الكلام في اصطلاح النحويين، الكلام في اصطلاح النحويين فهو هذا التعريف الذي يقوله الآن، اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد، أو اللفظ المركب، نعم اللفظ هكذا، ماذا قال في الترتيب؟ قال اللفظ المركب، نعم المفيد بالوضع، يعني هذا الترتيب مهم. هذه الأمور التي ذكرها قيود، هذه قيود، قيود أربعة. ما معنى قيود؟ الآن نبدأ في كلام جديد، الذين يدرسون العلوم الشرعية للمرة الأولى يبدأون الآن في آلات جديدة وأدوات جديدة. كلمة التعريف والقيود وما إلى ذلك، أنت كطالب للعلم، كطالب علم، إذا أردت أن تعرف شيئا معينا لك قانون في التعريف، لك قانون في التعريف، لابد أن يكون تعريفك جامعا مانعا، لابد أن يكون تعريفك جامعا مانعا. ما معنى جامعا مانعا؟ لنرى مثلا الآن، إذا أردنا أن نعرف الماء، الماء، فقلت الماء سائل، سائل، هل هذا التعريف جامع؟ يعني هل هو يشمل الماء؟ هل يصدق، هل تصدق هذه الكلمة على الماء؟ أسألكم، هل تصدق هذه الكلمة على الماء؟ لماذا؟ الماء سائل، طيب من قال جامعا ليس مانعا، هل يصدق هذا على الماء؟ أنا لا أقول هل يصح تعريفا أم لا، أقول هل كونه سائلا يصدق على الماء؟ نعم يصدق، جزاكم الله خيرا سيدي، نعم يصدق، يصدق، الماء سائل. ليست المشكلة في أنه صدق على الماء، المشكلة في أنه دخل معه أشياء أخرى غير الماء، فالتعريف هنا جامع وليس مانعا. الخل سائل وليس ماء، البنزين سائل وليس ماء، عصير البرتقال سائل وليس ماء، عصائر الفواكه سائلة وليست ماء، كل هذه سوائل وليست ماء، الزيت سائل وليس ماء، نعم كل هذه سوائل. ما المشكلة الآن؟ المشكلة الآن هي أن قولنا سائل ضم الماء وضم معه أشياء أخرى، ونحن نريد أن نعرف الماء فقط. تعريفك جامع يعني شمل الماء كله، نعم لا إشكال، نعم هو شمل الماء، ولكن مشكلته أنه أدخل معه أشياء أخرى غير الماء، فهمتم؟ طيب إذن نحتاج إلى قيد يخرج غير الماء، انتبهوا، نحتاج إلى قيد، لابد أن تفهموا هذا الكلام جيدا، أنا أبسطه جدا، أبسطه جدا، لأنه سيكون معك في كل العلوم، هذا مبدأ ستفكر به بعد ذلك. أنت الآن كما يقول بعض أساتذتنا، أنت هذه المبادئ أنت تفكر فيها ثم تفكر بها، الآن أنت تفكر فيه مرة واحدة أو مرتين، تفكر فيه، بعد ذلك ستفكر به، سيكون أداة تلقائية في ذهنك، ففهمه جيدا. نعم، الآن نحن نريد قيد إخراج، أهو قيد إخراج، ما معنى قيد إخراج؟ نريد قيدا نخرج به غير الماء، فنفكر هكذا، فنقول إذن نقول الماء سائل شفاف، جيد، خرج به عصير البرتقال، خرج به عصير البرتقال، نعم، وخرجت به الزيوت التي لها لون، وخرج به عصير القصب لأنه يميل إلى اللون الأخضر، لكن عندي مشكلة، لم يخرج به كل شيء، لم يخرج به كل شيء، لماذا؟ لأن الخل شفاف، الخل شفاف، وبعض السوائل شفافة، ولو أشرب منها الإنسان قطرة واحدة لأهلكته. ها؟ أشرب الإنسان منها قطرة واحدة أهلكته. إذن أنا أخرجت البعض، أخرجت البعض ولم أخرج أشياء أخرى، وأنا أريد أن أعرف الماء فقط، إذن أحتاج إلى قيد جديد، إلى قيد إلى هذه القيود السابقة، فأقول الماء سائل شفاف، ها يعني لا لون له، نعم، ولا رائحة، ولا رائحة، نعم، خرج بذلك الخل أيضا، ولكن ربما تكون هناك سوائل لا لون لها ولا رائحة ولكن لها طعم. فإذا قلت ولا طعم فأقول في النهاية الماء سائل لا لون له ولا طعم ولا رائحة. هكذا يصدق التعريف أو ينطبق التعريف على الماء، فيكون التعريف جامعا مانعا، أي جامعا للمراد تعريفه، للمراد تعريفه أي لما أريد أن أعرفه، ها، ومانعا لغيره أن يدخل معه. ولذلك إذا أردت أن تعرف علم النحو لا تقل إنه علم عربي وتسكت، لأن الصرف علم عربي، والبلاغة علم عربي، والوضع علم عربي، والاشتقاق علم عربي، أنت تحتاج إلى شيء يحدد علم النحو. ولهذا لما عرفنا علم النحو وقلنا إنه علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم، لم نقف عند الكلم، لم نقف ونقول نعم أحوال أواخر الكلم، لأن الصرف تعرف به أحوال أواخر الكلم أيضا في بعض أبوابه، لكن قلنا بقيد جديد إعرابا وبناء فخرج الصرف وبقي النحو، فهمتم؟ فالآن نريد أن نعرف الكلام عند النحويين، متى يكون كلاما عند النحويين، متى يقول النحوي هذا كلام أستطيع أن أطبق فيه مسائل النحو، متى يقدر أن يقول ذلك، ها، متى يقدر على أن يقول ذلك؟ بأربعة قيود، إذا تحقق في الكلام أربعة قيود. القيد الأول هو اللفظ، قال الكلام هو اللفظ، اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية. إذن أول ما قلت صوت خرج به ماذا؟ خرج به كل ما ليس بصوت، خرج به الكتابة، وخرج به الإشارة، ها؟ خرج به الكتابة وخرج به الإشارة أيضا، صحيح؟ وخرج به النصب، وخرج به العقود، واضح؟ تقول الكلام اللفظ، هذا قيد أول، كما قلت في الماء سائل فخرج به الجماد، أول ما قلت في الماء إنه سائل، وقبل أن تذكر أي قيود أخرى، سائل خرج به ماذا؟ خرج به الجماد، لكن دخل به ماذا؟ دخل فيه كل السوائل، لذلك كان جامعا لا مانعا، يعني جمع الماء نعم لكنه لم يمنع غيره أيضا. فأنت تقول هنا الكلام هو اللفظ، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فخرجت الكتابة عن أن تكون نحوا، وخرج الإعراب عن أن يكون نحوا. إذن ما هذه الأشياء التي أنا أكتبها حينما أمسك بكتاب وأضع الضم والفتح والكسر؟ لا، هذه علامات على على الإعراب، هذه علامات على إعراب النحويين وليست هي إعراب النحويين. إعراب النحويين لابد أن يكون صوتا، لأن اسمها ضمة، أي ضمة الشفتين، كما قال أبو الأسود الدؤلي أمسك بالمصحف وأعطاه لرجل وقال له خذ مدادا غير المداد الذي كتب به المصحف، فإذا أنا فتحت شفتي فانقط نقطة فوق الحرف، وإذا أنا ضممتهما فانقط نقطة بجوار الحرف، وإذا أنا كسرتهما فانقط نقطة أسفل الحرف. فالضمة والفتحة والكسرة هي أصلا حركات للفم، هي حركات وهيئات للفم، هي هيئات للفم. أما هذه الكتابات فإنها دلالة على هذه الهيئات، دوال على هذه الهيئات، تدل على هذه الهيئات. أما الكلام عند النحويين فهو اللفظ، أول كل شيء اللفظ، اللفظ، نعم. فخرج بذلك كل ما ليس لفظا، خرج بذلك الإشارة، خرج بذلك الكتابة، خرج بذلك العقود، خرج بذلك ماذا؟ النصب، وهو ما يسمى بالدوال الأربع، خرج كل ذلك، نعم. قال هو اللفظ المركب. كلمة مركب أي تركب من كلمتين فأكثر، وقد شرحت هذا ووضحته. الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تركب من كلمتين فأكثر، نعم. فخرج بذلك اللفظ المفرد، تقول زيد، تقول ضرب، كتب، تقول إلى، تقول عن، تقول على، ها؟ كل هذا ليس بكلام عند النحويين. تأتي بنحوي وتكتب له ضرب، ثم تكتب له عن، ثم تكتب له زيد، ثم تكتب له سافر، ثم تكتب له أنت، ثم تكتب له هكذا، كلاما منفصلة، كلمات منفصلة، فتقول له كل كلمة منها هي كلمة مفردة، اعرب هذه الكلمات. يقول لك أنا نحوي لم أرى موضوع علمي. تقول له أنا نحوي أين الكلام؟ تقول له هذا هو الكلام. يقول لك هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام، هو يريد جملة، يريد ما يتركب من كلمتين فأكثر فيتلفظ بها ويعربها. هذا عند النحويين. الآن نحن نتقيد بالنحويين. الكلام عند النحويين اللفظ المركب. فخرج بالمركب ما كان مفردا، خرج بالمركب ما كان مفردا، كزيد وكعمر وكقائم، ها؟ هذا خرج. إذا قلت زيد قائم هذا مركب، إذا قلت قائم فقط، قائم فقط هكذا، هذا لا يعني شيئا عند النحوي، هذا ليس كلاما عند النحوي. إذا قلت له قائم اعرب، يقول لك هذا كلام موقوف لا إعراب فيه، نعم. كذلك قولك عبد الله، هذا الترتيب الإسنادي، عبد الله، لا تقل هذا مركب، هذا مفرد في الحقيقة، لأنه لما مزج صار كالكلمة الواحدة، هو مزج وجعل علما على شخص بعينه، ها؟ مزج وجعل علما على شخص بعينه، فتقول هذا عبد الله، ها ادخل عبد الله هكذا، هذا مفرد في الحقيقة. وإذا أردت قلت إنه مركب، إذا أردت قلت إنه مركب ولكنه تركيب لا يحسن الوقوف عليه، وسيأتي في قيد المفيد. قال المفيد، اللفظ المركب المفيد. المفيد، ها، أي إن هذا التركيب يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. هذا هو ضابط الإفادة. تقول خرج زيد للجهاد، خرج زيد للجهاد، هذا كلام مفيد صحيح، هذا كلام مفيد، ولكن إذا قلت إن خرج زيد، إن خرج زيد، هل حدثت هنا إفادة يحسن السكوت عليها؟ أسألكم، قلت إن خرج زيد، وقعت إفادة ولكن لا يحسن السكوت عليها، السامع ما زال منتظرا، سافر محمد إلى بلده حتى ماذا؟ حتى التعليلية، حتى ماذا؟ وسكت، حتى ماذا؟ أو لأجل ثم سكت، لأجل ماذا؟ سافر محمد إلى بلده لأجل ماذا؟ نعم. وكذلك كما قلت يخرج به بهذا الكلام قولك عبد الله، هذا كلام مركب، نعم ليس مفردا، هذا كلام مركب ليس مفردا، ولكنه لم يفد شيئا، لأنك جعلته علما على شخص معين، ولما صار علما على هذا الشخص صرت منتظرا لما يسند إلى هذا الشخص من الكلام أو من الفائدة. عبد الله ما له؟ ما به؟ ماذا تريد أن تقول عنه؟ مع أنه مركب، مركب إسنادي. ها؟ وكذلك المركب المزجي، حضر موت أو بعلبك، ماذا بها؟ ماذا حولها؟ لازال السامع ينتظر كلاما تتحقق به الفائدة التي يحسن سكوته عليها، أما غير ذلك فهو يتشوف ينتظر ماذا، ماذا تريد أن تقول. نعم. فالكلام هو اللفظ المركب المفيد. قال بالوضع، بالوضع المراد من الوضع هنا كما فسره جمهور الشراح أن يقصد المتكلم إفادة السامع، يعني حتى يكون هذا الكلام كلاما معتبرا عند النحويين لابد أن يكون السامع قاصدا إفادة المتكلم. نعم. لماذا؟ حتى يخرج بذلك كلام النائم. النائم قد يقول كلاما لا أقول مفيدا، لأنني بذلك أصادر على المطلوب، لا أقول مفيدا، قد يقول كلاما يشبه كلام اليقظان، يقول جملة، هذه الجملة يمكن أن يقولها المستيقظ وتكون جملة مفيدة، صحيح؟ يمكن. ها؟ ومن زال عقله، من زال عقله أو من كان في غيبوبة يمكن أن يقول كلاما يشبه كلام اليقظان، أو من أخطأ بلسانه وقال كلاما لا يقصده، من أخطأ بلسانه وقال كلاما لا يقصده يقولون هذا ليس بكلام عند النحويين، هذا ليس بكلام عند النحويين، وخرج بذلك تقليد الببغاء، الببغاء ما نسميه البغبغان، الببغاء هذا الطائر الذكي يقلد الأصوات، وإذا أنت علمته تعلم، وإذا خزنت في ذاكرته كلاما تعلمه أن يقوله عند إشارة معينة، البعض يعلم الببغاء إذا دخل أحد أن يحييه، وبعضهم علمه السورة من القرآن، فإذا قرأ حتى سورة البقرة، إذا قرأ حتى سورة البقرة وضبطها ضبطا صحيحا من حيث الحركات والسكنات، هذا لا يكون كلاما، لأن هذا الطائر لم يقصد الإفادة ولم يقصد إلى هذا الكلام، هو ينسخ كلاما، هو ينسخ كلاما. وهذا هو معنى قولنا بالوضع. وبعض العلماء يفسر أو يشرح الوضع بأنه جعل اللفظ دليلا على المعنى، بأن يكون من الأوضاع العربية، يعني أن يقول بالوضع العربي حتى يخرج بذلك اللغة الإنجليزية، لأنك إذا قلت اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذا لم تقل بالوضع وقلت اللفظ المركب المفيد، هذا يصدق على اللغة الإنجليزية وعلى الإسبانية وعلى على كل اللغات غير العربية، هي لفظ وهي مركبة وهي مفيدة. ولكننا يمكن أن نخرجها بالقيد الأول، انتبه، يمكننا أن نخرجها بالقيد الأول. لما قلنا في اللفظ، في تعريف اللفظ، إنه صوت يشتمل على أحد حروف الهجاء، وحروف الهجاء هي في اللغة العربية فقط، انتبهتم؟ اللفظ حرف أو صوت يحتوي على بعض حروف الهجاء، لا يمكن أن يحتوي أن يحتويها كلها أبدا، مستحيل في اللغة يعني. نعم، فتقول لفظ، اللفظ صوت يشتمل على أحد حروف الهجاء المعروفة في اللغة العربية، فبذلك خرجت كل اللغات الأخرى، فيصح لنا أن نفسر الوضع هنا بأنه القصد ليخرج بذلك كلام النائم وكلام اليقظان، إذن وكلام اليقظان الذي لم يقصد، وكلام الببغاء، وكلام من زال عقله، وكلام من هو في غيبوبة. إذن اللفظ أو الكلام، اللفظ المركب المفيد بالوضع. بعض العلماء يذهب إلى أننا لسنا في حاجة إلى قيد لسنا في حاجة إلى قيد التركيب. لماذا؟ لأننا نستغني عنه بالإفادة. قالوا لأن الكلام لا يفيد إلا إذا كان مركبا، يعني إذا قلت هو اللفظ المفيد بالوضع، فاللفظ لا يفيد إلا إذا كان بالوضع، لا يفيد إلا إذا كان مركبا، يعني يلزم من كونه مفيدا كونه مركبا. لأنك إذا قلت زيد ماذا أفاد؟ لم يفد شيئا. إذا قلت عمرو، إذا قلت قائم، إذا قلت ضرب، كلمة واحدة هكذا في الهواء، موقوفة في الهواء هكذا، هذه الكلمات لا تفيد شيئا، هي كلمة، كل واحدة منها كلمة، لكنها لم تشكل كلاما. إذا قلت زيد فقط هكذا، زيد وسكت، وسافر وسكت، كلمة واحدة، وإلى وسكت، مكة وسكت، لا يفيد. لكنك لو ضممتها وركبتها وقلت زيد سافر إلى مكة أفادت وصارت كلاما. فيقولون إذا قلت اللفظ المفيد لا يكون مفيدا إلا إذا كان بالوضع، فلا نحتاج إلى التركيب، إلى قيد التركيب. ولكن هذا أجاب عنه بعض العلماء بأن هذا الكلام للمبتدئين، والمبتدئون لا يكتفى في تعليمهم باللوازم، لا يكتفى بأن يفهموا اللوازم، يعني لا يذكرون القيود ويقولون لهم يلزم منها كذا ويلزم منها كذا، بل يذكرون لهم اللوازم كقيود مستقلة لدفع الإشكال، يعني لا يقولون لك فتفهم من قيد الإفادة قيد التركيب، تفهم من قيد الإفادة أنه يكون مركبا، لا، يذكرون التركيب كقيد مستقل بعد قيد الإفادة. هكذا يقولون هذا أولى في حق المبتدئين. والتعريفات عموما لا يكتفى فيها باللوازم. هكذا قال بعض العلماء في تسويغ وجود التركيب. ولماذا لم نكتفي بالمفيد الذي يلزم منه أن يكون مركبا؟ قالوا لا يكتفى في التعاريف باللوازم، أي ما يلزم، أي ما هو غير منصوص ولكنك تفهمه، يعني هو يلزم من هذا القيد، يلزم من قيد الإفادة أن يكون مركبا. قالوا لا يكتفى في التعاريف باللوازم. وشيء آخر أن هذا الشرح وأن هذا التعريف للمبتدئين، فلا يترك ليبحث عن اللوازم بنفسه، فلا يترك ليبحث عن اللوازم بنفسه وإنما يقف عليها. نعم، أو يوقف عليها بجعلها قيدا مذكورا منصوصا. نعم. إذا قلت زيد قائم، هذا يصدق عليه التعريف، صحيح؟ نبدأ نضرب الأمثلة على هذا التعريف وتتعاونون معي حتى يثبت هذا إن شاء الله، وحتى نتجاوز هذا التعريف وقد فهمتم واستوعبتم متى يكون كلاما عند النحويين. نعم، فاستعدوا. الآن كتبت إليكم كلمة، أنا كتبت الآن كلمة، ما هذه الكلمة التي كتبتها؟ أنا كتبت إليكم كلمة الآن، لا أقصد اسم أم فعل أم حرف، أنا كتبت إليكم كلمة، ما هي؟ هي التي أمامكم الآن. نعم، هل هي كلام؟ نعم، كلمة موقوف، ليست كلاما. بأي قيد من التعريف خرج ما كتبت الآن؟ ما كتبت ولم أتلفظ، بأي قيد من التعريف خرجت هذه الكلمة؟ نعم، خرجت بقيد اللفظ، لأن اللفظ لابد أن يكون صوتا. طيب، أقول إن سافر زيد ولا أقول شيئا آخر. ليست مفيدة، لم تفد إفادة يحسن السكوت عليها، مع أنها مركبة ومع أنها لفظ. ها؟ نعم، ولا يمكنني أن آتي بمثال يخرج بالقيد الأخير إلا أن أكون قد أخطأت أو نمت. فهمتم؟ لا يمكنني الآن، أنا كيف آتي بمثال لا أقصده؟ لكن لو أنني نمت هكذا وسرحت فتكلمت بكلام في الصرف أو تكلمت بكلام في البلاغة، هل هذا يكون كلاما؟ لا يكون كلاما. لماذا؟ لأني لم أضعه قصدا بقصد الإفادة، وإنما خرج عفوا أو خرج عن زوال عقل. وكذلك الببغاء إذا تكلم كلامه ليس بكلام عند النحويين، لأنه لا يقصد إلى شيء من ذلك، هو يقلد الأصوات، هو يقلد الأصوات. نعم. إذن قيد المفيد ماذا خرج به كما قلنا؟ خرج به كما قلنا المركب الإضافي كعبد الله، وخرج به المركب المزجي كبعلبك. هي مركبات، نعم هي مركبات، ولكنها ليست مفيدة. بعلبك ما بها، عبد الله ماذا حوله، وكذلك ما حدث من التركيب ولكنه ما زال متوقفا على غيره، ما زال متوقفا على غيره. نعم. طيب، فتقول إن قام زيد لم تتم فائدته، لأنه يتوقف على ذكر الجواب. إن قام زيد قمت، إن جاء زيد أكرمته، فلا بد من قولك أكرمته. نعم. بعض العلماء أخرج به شيئا آخر، انتبهوا، بعض العلماء أخرج بقيد الإفادة شيئا آخر، أخرج به ما لو قلت للناس السماء فوقنا والأرض تحتنا. انظر إلى هذه الكلمة، السماء فوقنا والأرض تحتنا، هل هذا كلام؟ أسألكم أنتم، هل هذا كلام؟ هل أفاد فائدة للمستمع؟ لذلك بعض العلماء يقولون إن هذا ليس بكلام، بعض العلماء يقولون إن هذا ليس كلاما، ليس كلاما. لماذا؟ لأنه لم يفد فائدة للمستمع، لم يفد المستمع بشيء. كل الناس يعلمون أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وأننا نمشي على أقدامنا وأننا نلبس ثيابنا. نعم، يقولون هذا لم يفد فائدة. بالفعل بعض العلماء قال هذا، ولكن هذا في الحقيقة يدخل في التعريف لا يخرج، هذا في الحقيقة يدخل في التعريف لا يخرج. لماذا؟ لأن ذات الجملة، لأن ذات الجملة شأنها أن تفيد. نفس الجملة السماء فوقنا هذا مبتدأ وخبر صحيح، نلبس ثيابنا كلام صحيح، فعل وفاعل ومفعول كلام صحيح، والأرض تحتنا مبتدأ وخبر صحيح، كلام صحيح، كلام تام صحيح، فشأنه أن يفيد. بدليل أنك إذا تصورت شخصا لا يعلم هذه الحقائق وقلت له هذا الكلام أفاده فائدة يحسن سكوته عليها، أفاده فائدة يحسن سكوته عليها. ولكن عدم تحقق الفائدة هنا هو لشيء خارج عن الجملة، أما ذات الجملة في نفسها فمن شأنها أن تفيد. يعني الجملة كما يقال يعني لا عيب عليها، هي شأنها أن تفيد. العيب على من أتى بها، لمن يعرفها، لمن يعلمها. أما الجملة في نفسها فقد وفت بما عليها، وهي تفيد المبتدأ والخبر في السماء فوقنا والأرض تحتنا، والفعل والفاعل المفعول في نلبس ثيابنا. نعم، فالكلام هنا في نفسه مفيد، يعني شأنه أن يفيد. الكلام تام من شأنه أنه إذا ألقي على الجاهل به أن يحسن الوقوف عليه دون أن يتشوف لكلام جديد. لكن عدم الإفادة هنا حدث من أين؟ من أمر خارج عن الكلام، وهو أن هذه الحقائق بديهية، أنها حقائق بديهية، من هنا فقط لن تتحقق الإفادة، أما الكلام في نفسه فشأنه أن يفيد. فهمتم؟ نعم. هل هناك سؤال حول ما ذكر من التعريف؟ أنا أشرح ببطء نعم وأتعمد ذلك. كما قلت، من درس النحو من قبل ربما سيمل، لكنه إذا استمع جيدا سيستفيد إن شاء الله قطعا، ستحدث له إفادة حتى لو كان من باب المراجعة والتثبيت. هل هناك سؤال حول ما مضى؟ طيب، الآن هو عرف الكلام، عرف الكلام وجعله مركبا، الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام اللفظ المركب، كل ما تجده لفظا مركبا مفيدا مقصودا إليه فهو الكلام عند النحويين، وكل ما أفاد وهو خارج عن اللفظ فهو كلام في أصل اللغة، كلام في اللغة ولكنه ليس بكلام عند النحويين. نعم، هذا الكلام المركب عند النحويين لابد له من أجزاء يتركب منها. نحن قلنا الكلام المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر، فإذا هناك أجزاء يتركب منها. إذن احتجنا هنا أن نتكلم على أجزاء الكلام أو ما عبر عنه بأقسام الكلام، أقسام الكلام. قال وأقسامه أي أجزاء الكلام، ها أجزاء الكلام من جهة التركيب، لأن الكلام كما قلنا مركب، صحيح؟ فأجزاء الكلام أي الأجناس التي يتركب منها الكلام ثلاثة ولا رابعة لها بالإجماع. قال اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هكذا الكلام كله إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى، هذا بالإجماع. وبعضهم وهذا مخالف للإجماع، يعني لا التفات له كما قال بعض الشارحين، بعضهم قال هناك شيء رابع وهو خالفة، خالفة يعني ما يكون خلفا عن غيره، خالفة ما يكون خلفا عن غيره، وأراد بذلك اسم الفعل، كأن تقول مه يعني كف، وصح يعني انصت. ها يقولون هذا في الحقيقة شيء ثالث، شيء رابع، لا هو من الاسم ولا هو من الفعل ولا هو من الحرف. والحقيقة أن هذا اسم. أنت حينما تقول صح نقول فيه اسم فعل، نعم ليس فعلا بدليل أنه ينون، تقول صح هو ينون وليس فعلا، ولكنه اسم. كأنك تقول لشخص سكوت، كلمة سكوت هذه اسم أم فعل؟ سكوت. لما تقول لشخص سكوت هذا اسم أم فعل؟ إذن حينما أقول له سكوت فأنا آمره بالسكوت، صحيح؟ سكوت، أنا هنا آمره بالسكوت في الحقيقة. ها ومع ذلك هو ليس فعلا. فكذلك نقول في صح هو اسم فعل، ها هو اسم فعل، فلا يشترط بأنه ليس فعلا أن يكون غير اسم، أنه اسم فعل لأنني آمره بالسكوت لا يشترط أن يكون شيئا رابعا الذي سمي بالخالفة، لا هو اسم في الحقيقة ويتأدى به معنى فعل الأمر، يتأدى به معنى فعل الأمر. نعم. طيب، من أين وقفنا على أن الكلام ثلاثة أقسام فقط، على أن الكلام اسم وفعل وحرف؟ كيف وقفنا على ذلك؟ من طريقين: الاستقراء، الاستقراء والقسمة العقلية. الاستقراء أنهم استقرأوا كلام العربي فوجدوا أنه لا يخرج عن كونه اسما أو فعلا أو حرفا، يعني تعاملوا مع كلام العربي كثيرا حتى استوعبوا جنسه، استوعبوا مادته، لا نقول استوعبوا كل لفظة فيه، لأن اللغة كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لا يحيط بالعربية إلا نبي، لا يحيط باللسان إلا نبي. اللسان لسان العربي واسع جدا، ولكن المراد هنا هو أنهم قد أحاطوا بجنسه، أي الصور التي يأتي عليها الكلام، أحاطوا بجنس الكلام، فجنس الكلام اسم أو فعل أو حرف، هذا من جهة الاستقراء. أما من جهة القسمة العقلية، يعني يستدلون بقسمة عقلية أن الكلام عقلا أي بالعقل لا يمكن أن يخرج عن كونه اسما أو فعلا أو حرفا، جاء لمعنى. كيف؟ يقولون: اللفظ الذي يفيد، اللفظ الذي يفيد معنى، أي الذي له معنى، لا أقصد يفيد إفادة يحسن السكوت عليها، لا، هذا في الكلام، أتكلم الآن على المفرد، اللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة المفيدة غير المهملة. مهملة يعني كلمة لا معنى لها، لا تستعمل، لم توضع أصلا، حينما تقول تقلب زيد فتقول ديز، هل يوجد شيء اسمه ديز؟ لا، أنت تخترع كلمة الآن، ها، ولا معنى لها، أنت ابتكرتها، ركبتها من عدة حروف من ذهنك، هذه لفظة مهملة، مهملة يعني ليست موضوعة لمعنى، لا معنى لها عند العرب. هذه الألفاظ المفيدة، الألفاظ المستعملة، إذا نظرت إليها من حيث دلالتها على المعاني وجدت أنها إما أن تفيد بنفسها، وإما أن تفيد بغيرها، فإذا أفادت بغيرها، هل هناك شيء ثالث؟ انتبهوا، الكلمة التي تفيد، تفيد بنفسها أو تفيد بغيرها، هل هناك شيء ثالث؟ هل هناك جهة ثالثة للإفادة؟ هل هناك شكل ثالث للإفادة؟ سؤال أسألكم. فكروا، لا إشكال، فكروا. ومن وجد جهة ثالثة للإفادة فليقل. الكلمة التي تفيد معنى، إما أنها تفيد بنفسها دون حاجة إلى غيرها، وإما أنها تفيد من خلال غيرها، هل يوجد اتجاه ثالث للإفادة؟ هل توجد جهة ثالثة للإفادة؟ لا. فإذا أفادت بغيرها فهي الحرف، الحرف رابطة تربط بين الأشياء، من وإلى وعن وعلى، لا يمكن أن يفيد شيئا بنفسه، وإنما يفيد إذا ربط بين شيئين، وإذا قيد في شيئين، إذا ارتبط بغيره عموما لابد من وجود الارتباط حتى يحقق فائدته، حتى يتحقق معناه هو في نفسه لابد أن يرتبط بغيره، لابد أن نتجاوز جسم الحرف إلى غيره، فلا يفيد إلا بغيره. وإذا كان يفيد بنفسه فشيء من شيئين، إما أنه يفيد بنفسه، انتبهوا، إما أنه يفيد بنفسه من غير أن يدل على عامل الزمن، من غير أن يدل على زمن، وإما أن يفيد بنفسه مع الدلالة على الزمن. الأصل أن الكلمة لا تدل على زمن، هي تدل على المعنى. كلمة كتابة، كلمة كتابة تدل على ماذا؟ أسألكم، تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ كلمة كتابة تدل على ماذا؟ على فعل الكتابة نفسها. نعم، تفيد بنفسها، تفيد ماذا؟ تفيد الكتابة، الكتابة تفيد الكتابة. هل دلت على زمن؟ على كونها وقعت في الماضي أو تقع في الحاضر أو ستقع في المستقبل أو المستقبل، يقال المستقبل والمستقبل كلاهما. نعم، لا تدل على ذلك. لكن لو قلت كتب دلت على ماذا؟ كتب، لم أقل كتابة وإنما صرفتها إلى كتب، هي فعل ماضي. نعم، على الكتابة في الماضي، فأفادت شيئين، أفادت شيئين، أفادت الكتابة كما دلت عليها كلمة الكتابة، كما أفادتها كلمة الكتابة، وأفادت وقوع الكتابة في الماضي. طيب كلمة يكتب ماذا تفيد؟ يكتب ماذا تفيد؟ نعم، أفادت الكتابة أولا، وأفادت ثانيا وقوع الكتابة في الحاضر أو أنها تقع في أثناء الكلام. خلاص. طيب كلمة أكتب، أكتب ماذا تفيد؟ أكتب ماذا تفيد؟ هي فعل أمر. أنا أتكلم ماذا أفادت هذه الكلمة، أن كونها فعل أمر، انتبهوا، كونها فعل أمر هذا ما أريد التوصل إليه. الآن أنا أشرح الكلمة كلمة واحدة من حيث كونها كلمة، أتكلم في الكلمة من حيث كونها كلمة فقط. نعم، لا، ليس إفادة بالأمر. انزعي عن رأسك كلمة الأمر الآن. أفادت، نعم أفادت الكتابة أولا، وأفادت وقوع الكتابة في المستقبل، أو طلب وقوع الكتابة في المستقبل. أتكلم من حيث الزمن، من حيث الزمن أنه يقع مستقبلا. نعم، لكن كلمة كتابة ماذا أفادت؟ كلمة كتابة فقط، نرجع مرة أخرى، كلمة كتابة فقط ماذا أفادت؟ لا شيء. أيعقل هذا الكلام؟ لا شيء. أفادت فعل الكتابة ولم تدل على زمن. نعم، ولهذا نرجع فنقول مرة أخرى، الكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها وإما أن تفيد معنى في غيرها. الثانية هي الحرف التي تفيد معنى في غيرها أو معنى بغيرها، والأولى التي تفيد معنى في نفسها إما أن تفيده بغير قيد الزمان وإما أن تفيده بقيد الزمان. الأولى هي الاسم والثانية هي الفعل. نعم، الأولى الاسم والثانية الفعل. لذلك يعرفون الاسم بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها من غير ارتباط بأحد الأزمنة الثلاثة، ويعرفون الفعل بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بأحد الأزمنة الثلاثة، ويعرفون الحرف بأنه كلمة دلت على معنى في غيرها. كلمة دلت على معنى في غيرها. نعم، تكتفون اليوم أم نكمل؟ تكتفون أم نكمل إلى ساعتين؟ طيب نكتفي اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى يعني المحاضرة لا تقل عن ساعتين بإذن الله، المحاضرة بإذن الله تعالى لا تقل عن ساعتين، والمحاضرة الأولى يعني ربما يكون من الجيد أن تكون أخف حتى تستوعبوا، ولكنكم قلتم الكلام سهل على كل حال، وكما قلت أنا راعيت الذين يبدأون في النحو للمرة الأولى، وهؤلاء غالبا يخافون منه يرتاعون منه، ولكنه علم سهل جميل إن شاء الله، دقائقه تأتي بعد ذلك وليس الآن، وكلما دخلتم تمكنتم فيه ودخلتم في دقائقه وجدتموه ممتعا جدا، وقمة المتعة بعد ذلك أن تعيشوا في كتاب خزانة الأدب للبغدادي، وهو يشرح الشواهد، شواهد الرضي على شرحه على كفاية ابن الحاجب، هذه قمة المتعة بعد ذلك. غدا إن شاء الله تعالى موعدنا، ونرفع المدة إلى ساعتين، ونثبت الساعتين في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى، على أن تزيد على ذلك في مرحلة قادمة هي مرحلة قدر الندى إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.